لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا على الرؤية وتكلمنا بالأمس عن كلام الله عز وجل بشيء من التفصيل، آخر ما وقفنا عليه عندكم ما هو تيقن؟ ها؟ فصل. اليوم إن شاء الله سنمشي نقرأ آيات الواردة في الرؤية ونبين وجه الدلالة فيها. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظارة والوضاءة والجمال والحسن، وسبب ذلك أنها رأت ربها سبحانه وتعالى ونظرت إليه. واستدل أهل السنة بقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، على إثبات رؤية الله عز وجل. والأريكة هي السرير، وتباع دائما مع الكنبات، تسمى أريكة ومشهورة، نحن الآن نعرفها. وهم على هذه الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل. أما الكفار فقد قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا في الدنيا، الحسنى أي المثوبة بالجنة، والزيادة هي دخول، هي رؤية الجبار سبحانه وتعالى، رؤية وجه الله عز وجل. وقد ثبت هذا تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فما فسره النبي وجب علينا الرجوع له، ولا نحتاج أن نأخذ بتفسير أحد بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما يشاءون لهم أي لأهل الإيمان، ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى الله عز وجل. فدلت هذه النصوص وغيرها على إثبات رؤية الله عز وجل، ونحن نثبتها للنصوص الواردة في الكتاب وفي السنة وفي تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا دليل على منع ذلك. وإن كان المبتدعة كالمعتزلة والخوارج والأباضية وكذلك الرافضة ينفون رؤية الله عز وجل، ويستدلون بأدلة لسنا بحاجة إلى ذكرها، ولكنها أدلة لا تفيدهم في مذهبهم. ذكر المؤلف: ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما سبق من النصوص في الآيات الأسماء والصفات كلها من القرآن. وهنا الآن بدأ بالسنة، يعني كأنه يقول: من لم يأخذ بالقرآن يأخذ بالسنة، فكيف إذا اتفق القرآن والسنة جميعا على إثبات صفات الله عز وجل؟ ويريد أن يبين أن ما في السنة من الأدلة على إثبات علو إثبات صفات الله عز وجل كثير، فليس حديثا واحدا أو حديثان أو ثلاثة، بل نستطيع أن نقول كل ذلك من المتواتر تواترا معنويا. فإن علماء أهل الحديث قسموا الحديث إلى قسمين: متواتر وآحاد. وقسموا المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وهذا من التواتر المعنوي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عددا كبيرا من صفات الله عز وجل وثبتت عنه. لكن في السنة نحتاج إلى صحة السند، وأما في القرآن فلا نحتاج، لأن القرآن متواتر لفظه وكذلك معناه. واعتمادنا على السنة لأن السنة تفسر القرآن وتبينه، فما ورد مجملا في كتاب الله عز وجل فإن أعظم ما نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فسرنا القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فسرناه بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا جاءت السنة تفسر القرآن، هذا حط عند ألف، تبينه نحط واحد، تفسر الواحد، تبينه اثنين، تدل عليه ثلاثة، تعبر عنه أربعة. كل هذه نقول نأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في حاجة إلى الرجوع إلى السنة والتعرف عليها. اليوم زهد الناس في السنة، والدليل على الزهد قلة الحفاظ، وهذا واقع نعيشه اليوم بحجة أن الكتب متوفرة، وبحجة أن المواقع موجودة، وبحجة لماذا يحفظ، وجاءنا التعليم الحديث الذي ينادي بأي شيء أن المقصود هو الفهم وليس المقصود الحفظ. ولكن من طبيعة العلوم الشرعية أن يجمع بين الأمرين، أن تحفظ ثم تفهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، قال فجمعنا بين العلم والعمل جميعا، يعني حفظوا ثم علموا ثم عملوا، فكانوا من أكمل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا السنة لا بد أن تحفظ ثم يعرف معناها ثم يعمل بما دلت عليه. والسنة تبين القرآن، وذلك أمر واضح. فإذا تأملنا الآن، الله أمرنا أقيموا الصلاة، هل في القرآن 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لا. هل في القرآن أن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ لا. من أين أخذناه؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت السنة تبين، تفسر وتبين وتدل وكذلك تعبر عن كتاب الله عز وجل، ودلالتها على القرآن بمعنى أنها كل منهما مصدرا يعتمد عليه، ولا يمكن الإنسان يقول أنا لا أعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال وما وصف الرسول به ربه. الأول كلام كأنه اعتمدنا على القرآن 1، ثم اعتمدنا على السنة 2. عندما نقول ما مصادرنا في تلقي باب الأسماء والصفات؟ الكتاب والسنة والإجماع. في القرآن ذكر لنا أدلة كثيرة في إثبات صفات الله عز وجل، سواء كانت صفات ثبوتية أو صفات سلبية النفي، أو كانت صفات ذاتية أو فعلية. وفي السنة كذلك نعتمد، واعتمادنا على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بربه، ولن يخبرنا عن الله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لا يأتي بشيء من عنده إطلاقا. والأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقوله، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التأكد من صحة إسناده. ولهذا الإمام البيقوني لما ذكر أقسام الحديث قال أولها الحديث، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وستأخذون إن شاء الله منظومة البيقوني بشيء من التفصيل، ولذلك لا نعتمد في إثبات شيء من الصفات إلا إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح. هنا الآن الصحاح شرط صحيح هنا. ثم قال: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. الصحيح عندنا نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أو أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وكل من هذه الأقسام يحتج بها، يعني بمعنى يحتج بمعانيها وما دلت عليه. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده وتلقته الأمة بالقبول وجب. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يومئ بهذا الكلام الرد على من؟ على أهل الكلام. فإن المبتدعة من الأشاعرة وكذلك الماتريدية والكلابية وغيرهم من أهل الكلام يقولون: أحاديث الآحاد لا نعمل بها، وإن رواها البخاري ومسلم. قالوا: وإن رواها البخاري ومسلم. نحن نقول: هذه أحاديث صحاح. ويقول: لا شك، أنا أقول صحيحة، لكنه يعمل بها في الفقه في الشرائع، لكن العقائد لا نعمل بها. ولا شك بأن هذا القول قول باطل وليس بصحيح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل، هل أرسل له 50 صحابيا أو أرسل صحابيا واحد يلقى؟ وهو أحد، ليس متواترا، يعني ليس عددا كبيرا. وما الذي أرسله به؟ أرسله يعلمه الصلاة، وإلا أرسله بالعقيدة والأحكام وما جاء أمره الله تعالى أو أرسله الله به من العقائد والشرائع وغيرها. وما قال هرقل: أنا لا أقبل كلامك لأنك أحد، لماذا محمد لم يرسل لي 50؟ وأرسل إلى كسرى وقيصر، بل كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم ترسل إلى الأقوام وإلى مشائخ القبائل وإلى العشائر، وما كانوا يتهمونها فيقولون: هذه أخبار أحد لا نعمل بها إطلاقا، بل يعمل بها لدلالة النصوص الشرعية في ذلك. إذن بطلت عقيدة من يقول أخبار الآحاد لا يحتج بها في مسائل الاعتقاد، وإنما الصحيح يحتج بها إذا صح السند وثبت. ذكر مثالا لذلك، فمن ذلك قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نستطيع أن نقول هنا: هذا الحديث يثبت صفة فعلية، وهي صفة النزول. والنزول صفة من صفات الله عز وجل، وهي من صفات الأفعال. ونثبت أن الله في العلو وأنه ينزل في ثلث الليل الآخر. قد يقول بعض الأحبة: كيف ينزل وهو في العلو؟ كيف يكون هذا؟ فنقول: أنت النص جاءك بالعلو، ماذا نقول؟ نقول: نعم، والنص جاء بالنزول، فنحن نثبته. ولا نقول نقيس الخالق على المخلوق، فنقول: لا يمكن إطلاقا إن يكون موجودا في العلو وفي النزول وغيره. نقول: نحن قيل لنا آمن بأنه ينزل، لكن ما لم نؤمر بأن نسأل كيف ينزل ربنا. ولهذا من سألنا كيف ينزل سنجيبه بإجابة الإمام مالك: النزول معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومن سألنا عن كيفية النزول فإننا سنسأله عن الذات. النزول أحد صفات الله عز وجل، فنستطيع أن نسأله: كيف ذات الله؟ فسيقول لك: الله أعلم، أنا لم أره. ونقول له: وكذلك النزول، ليس لنا حق أن نتكلم في تفاصيله، بل نقول: سمعنا وأطعنا. نحن طلبنا أن نؤمن بأنه ينزل، فنقول: ينزل، لا مشكلة عندنا، لأن النصوص الشرعية دلت على ذلك وأثبتت، فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك جاء الشاهد هنا: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثم تأتي الأسئلة الثلاثية: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. قال العلماء: الدعاء أوسع من السؤال، والسؤال أوسع من الاستغفار، ويصبح الاستغفار أخص، والسؤال كذلك أعم من الاستغفار وهو أخص من الدعاء، لأن الدعاء يشمل على وجه العموم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يطلب منه كل الحاجات، خذ ما شئت، كل ما تريد في الوجود فاسأل ربك إياه، فالله بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. ومن اللطائف هذا الحديث يثبت لنا صفة الكلام لله عز وجل، وذلك أن الله هو الذي يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. من المتكلم بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ونثبت أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. هذه صفة الآن صفة إيش؟ النزول. ثم ذكر المؤلف صفة الفرح. الفرح من الصفات الفعلية، والفرح في اللغة هو السرور، يقال فلان فرح يعني مسرور، ولذلك يقال فلان يطير من الفرح يعني يجد لذة في قلبه، هذا معناه في اللغة. لكن إذا جئنا لله عز وجل عندما جاء الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلة إلى آخر الحديث، ثم وجدها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نحن نثبت أن الله يفرح، ولكن فرح الله ليس كمثله شيء، كما أننا نقول ينزل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، وهو الحي القدير وليس كمثله شيء، فنقول كذلك والله يفرح فرحا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفرح الله تعالى سبحانه من الصفات صفات الكمال، ولا يمكن أن تكون كسائر صفات المخلوقات، وعندها نجد فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح احتياج سبحانه وتعالى لتوبة العبد، فإن العبد هو الذي يتوب. والله سبحانه وتعالى لو بقي الناس كلهم على الكفر ما ضره، ولو آمنوا كلهم ما نفعه، وإنما هو الغني سبحانه وتعالى. كذلك ذكر المؤلف الضحك، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. خرج مسلم للجهاد في سبيل الله وقاتل المشركين، فقتله أحد المشركين، فدخل هذا المسلم الجنة بسبب الشهادة وأنه قتل في المعركة. ثم يقدر الله أن ذلك المشرك يسلم فيتوب ويدخل الجنة، فيتعجب المقتول الأول كيف وهو الذي قتلني وأنا وإياه في الجنات. قال فيضحك الجبار سبحانه وتعالى لأن رحمته وسعت كل شيء، ويعلم المسلم أنه أسلم ودخل الجنة جميعا. ولهذا هذا الضحك نثبته لله عز وجل، وجاءت أحاديث كثيرة في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. ونقول إن الضحك من صفات الأفعال وليست صفة ذاتية، بمعنى أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، فلا نقول كما يقول بعض من المتأولة. وأذكر موقفا لطيفا، يعني ناقشت بعضا من الطلاب وهم أشاعرة، فقلنا أحاديث الضحك قد ثبتت في النصوص صريحة متواترة، فقال أحدهم وأنا أقول قبحه الله، الله يضحك هكذا ثم يبدأ يضحك ساخرا. قلت الله ليس كمثله شيء، الله ليس له سمي، الله سبحانه وتعالى لا كفء له تعالى الله عما تقول علوا كبيرا. ولهذا لا يجوز لنا أن نشبه الله إطلاقا بأحد من خلقه في أي صفة من الصفات، لا السمع ولا البصر ولا الحياة ولا غيرها. وهذا يدل على أنهم من أجهل الناس، وهم أشاعرة في عقيدتهم، وهذا يدل على الانحراف الذي يقع في القلوب، فتضطر أو تقع في انحراف آخر، فيشبهون الخالق كالمخلوق، ثم بعد ذلك ينفون الصفات التي دلت عليها النصوص الشرعية. أورد المؤلف صفة العجب، ولذلك عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعجب يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وتعالى. والتعجب لا شك هنا عجب ربنا من قنوط عباده. نحن كيف نقنط والله بيده خزائن كل شيء، والله بيده ملكوت كل شيء، والله هو المتصرف في كل شيء، لماذا نقنط؟ ولهذا جاء الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم سألوني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا فلماذا نقنط؟ والله بيده خزائن كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يجوز لنا القنوط وهو اليأس من تغير الأحوال. اليوم نحن نشاهد واقع المسلمين يدمل القلب، أمم تدمر وربما نقول وقرى ودول تزال وغيره، ويبقى القلب الإنسان حائرا، لكن نقول الله قد قال لنا ولو شاء ربك ما فعلوا، والله قادر وهو القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو القائل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. ويذكره الله هذه الأمور ليبين كمال قدرته وأنه القادر على كل شيء. ولهذا جاء ينظر إليكم أزلين قنطين فيضحك سبحانه وتعالى، وذلك لأن فرجه قريب من عباده، وهو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فنثبت بهذه صفة الضحك وأن الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، وكذلك صفة التعجب، وهذا لا شك ويدلنا على إثبات أن الله ينظر ونظره من صفات الأفعال له سبحانه وتعالى. حديث إثبات كذلك القدم والرجل، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، فيضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني حسبي ويكفيني هذا. وهذا يثبت لنا أن لله سبحانه وتعالى رجل، ولا نقول أن الرجل خلق يخلقه ولا نؤول، يضع فيها الجبار رجله إضافة إلى الله عز وجل. ونثبت أن لله سبحانه وتعالى قدما كما نثبت أن له رجلا، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، كما أن الوجه واليد والبصر والسمع صفات ذاتية، وكذا فنقول كذلك الرجل والقدم من الصفات الذاتية لله عز وجل. ولا يمكن أن تفسر وتؤول أو أن يقال أن هذا من باب المجاز، فهذا لا دليل عليه، الأصل إجراء اللفظ على ظاهره. ذكر المؤلف كذلك ما يتعلق بصفة الكلام، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث من الأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرهما، قد جاء في هذا الحديث أن الله يأمر آدم أن يخرج بعث النار من ذريته، فيقول أي ربي كيف؟ قال من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. سمع الصحابة هذا الحديث فغطوا رؤوسهم ولهم خنين، كأنهم يقولون كيف النجا إذا كان 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يسليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا فرحين. ثم سكت النبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا فرحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني أمته نصف أهل الجنة، ففرح الصحابة بعد ذلك، يعني سيكون لنا النجاة بعدها. ولا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ونستفيد هنا إثبات أن الله يقول، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى ينادي، وأن الله يخاطب آدم وآدم سمع كلام الله عز وجل. ولهذا هذا نثبته بضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية. قد جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث يثبت أن الله يتكلم وأن الناس يسمعون كلام الله. قال العلماء: كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام تشريف وتعظيم وتكريم، كما في قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، هذا كلام، وكذلك ادخلوها بسلام آمنين، وكذلك نجد كلام تبكيت وعذاب: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقال لأهل النار وأنه الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بذلك، مثل ما قال الله تعالى لإبليس: اخرج منها مذؤوما مدحورا. هذا ما هو كلام تكريم، ولا يقال أن الله شرفه بهذا الكلام، وإنما هو كلام تبكيت، ونقول ليس فيه تشريف له ولا غيره. يدلنا على أنه ليس بينه وبينه ترجمان أن الله سبحانه وتعالى يكلم كل أحد بلغته. ألسنا قلنا في كلام الله أن الله يتكلم كيف يشاء، فإن شاء تكلم بهذه اللغة وبهذه وبهذه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، وهذا التكليم من صفاته الفعلية لله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك أحاديث جاءت تبين إثبات علو الله عز وجل على عرشه وكذلك استواءه. جاء في حديث الرقية للمريض: ربنا الله الذي في السماء. هنا نستفيد من إثبات العلو، فإن لفظة في السماء تثبت أن الله هو في العلو، وليس المقصود بالسماء هنا الأجرام، وإنما المقصود بالسماء العلو، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما نقول الطائر في السماء والطائرة في السماء والطير في السماء، ماذا يقصد به؟ أي أنه في العلو، لا نقصد به أنه الأجرام السماوية المخلوقة تحيط بالله عز وجل، بل ذكرنا سابقا أن نقول الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم. هذا هو مجمل عقيدة أهل السنة في علو الله عز وجل. تقدس اسمك معناه أي تنزه عن كل نقص وعيب، فهو المنزه بذاته وبصفاته وبأسمائه. أمرك في السماء والأرض يعني لا يخرج شيء عن ذلك. وقد ذكرنا سابقا أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فالصلاة أمر شرعي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه أوامر شرعية. ولكن الأمر الكوني أن الله خاطب السماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ليس هذا تكليف شرعي عليها، وإنما هذا أمر كوني الله سبحانه وتعالى أراده منها. كذلك جاء في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. من اللطائف أيها الأحبة، إذا سمعنا صياح الديكة فمن السنة أن نقول: أسأل الله من فضله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت ملكا، وذلك أن الملائكة تنزل بالخير والرحمات، فأنت تسأل ربك: أسأل الله من فضله الذي نزل. وكم نسمع نقول من صياح الديكة ولا يعنينا، وكأن الناس يعني لا يعرفون هذه السنة. ولهذا جاء الآن: رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. لا شك أن الإنسان في حاجة إلى أن يدعو الله عز وجل أن يمحو ذنوبه ومعاصيه، وكذلك أن يمحو ما وقع فيه من نسميه المخالفة لشرع الله عز وجل. وأنت تطلب الستر نسميه والمغفرة، وكذلك عدم وجود أثر الذنوب والخطايا. والحوب هو الإثم، والخطايا هي الذنوب، والإنسان يسأل ربه بذلك. جاء هنا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. لا شك أن الله، لماذا خص أنه رب الطيبين؟ أليس الله رب كل شيء؟ أليس الله رب العالمين؟ فلماذا خص؟ نقول هذا تشريف وتعظيم له، كما جاء في قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك. نحن نسأل الآن، الله رب لمحمد أم رب لنا جميعا؟ ربنا جميعا، ولكنه جاء للتخصيص لتشريفه. فهؤلاء الطيبون من هم؟ هم الأنبياء والرسل وأتباعهم وأهل طاعته وعبادته. أنزل رحمة من رحمتك، يعني هنا يقصد بها الرحمة المخلوقة. ولا شك ذكرنا سابقا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة من صفاته. عندما تأتي أنزل، أليس يثبت العلو؟ نقول بلى، وقد ذكرنا أن الصفات المتلازم إثباتها. جاء في الحديث الآخر عندما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. لا شك نحن نأمن النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمورنا كلها، وهذا كأنه خطاب، بل هو خطاب لمن اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل فإنك لم تعدل. قال له الرسول خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، فمن نحتاج أن يأتينا بالعدل؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء، ينزل علينا القرآن أعظم من المال الذي بين أيدينا. ومع ذلك ما لم يختم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الوحي إطلاقا، ويثبت لنا علوه سبحانه. والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن هذا اللي قلنا عقيدة أهل السنة، الله فوق السماوات مستو على عرشه، وفوق عرشه عال على خلقه بائن منهم. ولذلك العرش فوق ذلك، يعني فوق السماوات السبع كلها، والله فوق العرش بمعنى أنه مستو عليه. ومع هذا العلو الله يعلم ما نحن فيه لا تخفى عليه خافية. وعندما نتأمل الأجرام السماوية بين الأرض، إذا جئنا كمثال بسيط، هذه الأرض بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، والكث يعني السماكة هذه، هذه الآن الأرض 500 عام، والسمك هذا 500 عام، ثم يأتي السماء الثانية 500 عام، والسمك 500 عام. كم تحسب من هذه الأعوام العظيمة؟ والله فوق ذلك كله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية ولا نحيط بشيء من علمه. جاء سؤال الجارية، وهو من الأحاديث العظيمة، وشرقت به طوائف البدع. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها الرسول ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وفهمنا من هذا الحديث إثبات العلو، فإنه في السماء. ودلنا هذا الحديث كذلك على أن من أثبت العلو فهو دليل على إيمان في قلبه، ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ويمكن الإشارة إليه. فإذا قيل أين ربك؟ فأقول في السماء، لست الذي أشرت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير إلى ربه ويشير إلى الصحابة، أنت الشهيد عليهم وأنت الذي تسمع مقالتهم وما قالوا به. ولا مانع من الإشارة. ولذلك نجد بعض الذين لا يثبتون العلو يقول هذا ليس سؤالا على أن الله فوق السماوات، وإنما هو معناه آخر. كل هذا من معاني الباطلة. ذكر هنا مسألة وهي الجمع بين المعية علو الله عز وجل، وذكر قول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. قد ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النصوص الشرعية جاءت تدلنا على أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. هنا الآن أن تعلم أن الله معك أينما كنت، هذه معية عامة وليست معية خاصة. المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المطلق. تأتي معيات هذه لأولياء الله عز وجل، أما هذه فهي معية عامة، ولهذا ذكرها ليبين أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه. لكن هذه المعية تقتضي العلم والاطلاع، وأنه لا تخفى عليه خافية من أفعالهم. أما المعية الخاصة فهي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، وكذلك أن الله يكلأ عباده سبحانه وتعالى. فنثبت أن الله مع خلقه بعلمه، وهذا نثبته ولا نجد في قلوبنا حرج. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذه من الآداب. فإذا كنت في الصلاة فلا تبصق. كانت في السابق المساجد ليست كمساجدنا اليوم، مساجدنا اليوم مفروشة. فلا يقول الحديث يقول فليبصق عن يساره، فيأتي على يساره ويبصق أو يتنخم، يقول الرسول يقول كذا، نحيي هذه السنة، لا هذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام أخذ بصنفة ردائه، يعني أخذ بشيء منه ويبصق فيه، ما في مشكلة في شماغه أو معه منديل أو غيره، لا مشكلة في ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، أن الله يكون إيش؟ قبل وجهه. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بصق فقال له بئس إمام القوم أنت، يعني في لأنه بصق أمامه، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه الإنسان، لكن كيفية هذا القبل الله أعلم به. نقول هذا يدل على أنه قريب من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يبصق عن يمينه. قالوا إن اليمين تكون الملائكة، والشمال لا مشكلة، يعني لو كان في برية ما في مشكلة يبصق عن شماله ولا إشكال في ذلك. وهنا أنبه على مسألة وهي من اللطائف، يعني عرضية، بعض من الناس إذا رأى حذاء انقلب على نقول قفاه تجد يقلبه، يقول هذا يقابل الله ولا يليق به. الأمر سهل، ليس عليه دليل هذا الفعل إطلاقا. فإن الإنسان كمثال بسيط، يتغوط الإنسان في البرية، هل نحن نقول استره؟ هل ورد نص؟ ما ورد شيء، ولذا هذا لا دليل عليه إطلاقا ولا مستند له، لأن الأصل الناتية بالنصوص الشرعية الواردة. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد في ذلك شيء نثبته، ما ثبت ليس لنا أن نأتي أو نأمر الناس بما لم يرد فيه نص ذلك. هذه تدل على أن هذه يسميها من السنة العملية، أن يكون تحت قدمه لأجل أن يدفنه فلا يشاهده الناس، خاصة في المساجد التي تكون ترابا أو في برية يصلون في البرية ما في معنى. لكن إذا كان من جاورك أحد فما يمكن تبصق عن يسارك، تبصق على مكان يجلس فيه أخاك، أو تبصق في مكان في يؤذي أو ربما وقعت على رجل أخيك إطلاقا. دلنا على إثبات قرب الله عز وجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يكون قبل وجهه، قبل وجهه، ووجهك الآن مقابل قريب. فما يأتي إنسان يقول أنا أبصق من بعيدا، فبين النبي وأنكر على من بصق أمامه. جاء حديث كذلك، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك، وأنت الباطن فليس دونك، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا لا شك أنه دعاء عظيم، وينبغي الإنسان أن يحفظه وأن يذكره دائما، وليس شرطا أن يكون عليه دينا، وإنما ما دل عليه من المعاني العظيمة إثبات. إذا جئنا الآن أين العلو هنا، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، العرش أين هو في العلو، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. وكذلك نجد عندنا لما جاء الحديث أعوذ المنزل التوراة والإنجيل، الإنزال يكون من أين؟ من العلو، فأثبتنا به علو الله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا الأول والآخر والظاهر والباطن اسمان مكانيان وزمانيان ولا تنافي بينهما، فهو يدل على أن الله قريب من عباده وقريب من دنوه سبحانه وتعالى. يدلنا على أنه لا مانع من التوسل بجميع أسماء الله وصفاته التي دلت عليها النصوص الشرعية. ذكر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم، قال لهم الرسول: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سبحان الله، الله فوق سماواته مستو على عرشه، ومع ذلك إنه قريب. قال لهم: لا ترفعوا أصواتكم. لما كان الصحابة يلبون ويرفعون أصواتهم بالدعاء والتلبية بحت أصواتهم، فقال لهم الرسول: اربعوا، يعني لا تشقوا على أنفسكم، وإنما قولوا، يعني ادعوا الله عز وجل دعاء. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحج هو العج والثج، العج هو رفع الصوت والثج هو نحر الهدي، ومع ذلك قال لهم: اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا عليها، إن الذي تدعونه سميعا قريبا، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سبحانه، صدق الله لما قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ويدلنا على أن هذه النصوص على وجه العموم تثبت معية الله عز وجل، وتثبت قربه من عباده، وتثبت علوه واستواءه على عرشه، وتثبت كذلك أنه يتكلم، وتثبت لنا أنه لا تنافي بين هذه النصوص. أورد المؤلف بعدها أحاديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إثبات رؤية الله عز وجل: سترون ربكم، والرؤية هنا هي رؤية بصرية، ليست رؤية علمية كما يدعيه طوائف البدع، ونثبتها للأحاديث المتواترة في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليلة الرابع عشر والخامس عشر وليلة السادس عشر، يدل على أنه هذا هو وقت اكتمال القمر وسنراه بدون أن يكون. لذلك قال: لا تضامون في رؤيته، ليس دونه سحاب يمنع ولا شيء يحجبه، وإنما يكون صافيا. الآن نحن نسأل الآن، هذا الحديث يثبت رؤية الله عز وجل. قال العلماء: وتشبيه الرؤية هنا في ثلاثة أمور. الأول أن الله سنراه في العلو، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، القمر أين؟ في العلو. الثاني من جهة الوضوح في الرؤية، ليلة البدر فإن القمر واضح ليس فيه إطلاقا ما يحجبه. والثالث أننا نراه بغير إحاطة، فنحن نرى القمر ولا نحيط به، كذلك نقول سنرى الله عز وجل ولا نحيط به سبحانه وتعالى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبون على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا دليل على أهمية هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وينبغي المحافظة على هاتين الصلاتين، لأن الملائكة تجتمع فيها ثم تصعد إلى ربها وتخبرها سبحانه وتعالى أنهم أتوا من عباده وهم يصلون، ونزلوا إليهم وهم يصلون. نسأل الله أن يعيننا على هذه العبادة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: والأحاديث كثيرة متواترة لم أحصها لكم. ولهذا رحم الله أئمة السلف، فإن من الأئمة من ألف كتبا جمع أو كتابا جمع فيه الأسماء، أحاديث الأسماء والصفات، بل نقول ما من كتاب من كتب الحديث إلا وقد أفردوا يعني أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت أسماء الله وصفاته. قال: التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. نحن نسأل: الأسماء والصفات متعلقة بالنبي أو متعلقة بالإله والرب؟ متعلقة بالله، فصار النبي يخبر عن ربه والله يقره وما أنكر عليه شيئا من هذه الصفات. أخبر النبي أن الله يضحك، أخبر النبي أن الله ينزل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له قدم وأن له ساقا وأن له أصابع وأن له يدان وأنه وأن، وما أنكر الله عليه وقال وهو القائل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولذلك قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ذكرنا أن هذه كلها ألقاب شرعية لأهل الحق، أهل الحق يلقبون بأنهم أهل السنة، وكذلك الجماعة ويرقبون بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل الإيمان والسلف إلى غير، كل هذه ألقاب قد دلت عليها النصوص. ذكر يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، فهم يجمعون بين الكتاب والسنة فيعتمدون عليهما في إثبات أسماء الله وصفاته. جاء بالتقييد هنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالأولان يتعلقان بمن المعطلة نفاة الصفات، والآخران تكييف وتمثيل يتعلقان بالمشبهة الذين يقولون الله مثل خلقه، وهذا الكلام كلام باطل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ناخذ خمس، أخذ لكم خمس دقائق وأذكر في وصفية أهل السنة. طيب نأخذ وصفية أهل السنة ولا إشكال في ذلك. غدا الأربعاء إن شاء الله نشوف المغرب، نشوف في ذهني أن ننهيها الأربعاء إن شئتم، إن شئتم. الشباب ما شاء الله حريصين لأن في طلعة وكشتة وروح وبر وربيع، وما شاء الله الشباب يهشتقون من يرسلون واتسات الآن، لكن ما يضر، العلم أهم منه. قلت لكم ليتكم تقرؤون، وأوصيكم بها، اقرأوا رحلة أبو حاتم رحمه الله ذكرها ابنه، تكتب بماء الذهب، ما فيها لا كشتات ولا تطعيس ولا خرارة ولا على ما يقولون شيء، إنما هي رحلات مشى على قدميه آلاف الفراسخ لأجل أن يحفظ ويضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن لو تقرؤون كذلك الرحلة في طلب العلم وإيقاظ ذوي الهمم والأبصار لابن الفلاني، وكذلك الجامع لبيان العلم وفضله، يعني هناك كتب كثيرة تتحدث عن هذا الجانب، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها يشحذ بها همته. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الأسماء والصفات في الجملة، قال وهم في وسط. من هم أهل السنة هنا؟ نحن وسط في فرق الأمة، فرق الأمة التي تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم، وهذه فائدة اكتبوها لكم، نقول الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة الاستجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن وجد عندهم شيء من الانحراف، وأمة الدعوة هم الذين عاشوا في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستطيع اليوم نقول اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس من أمة محمد. لماذا؟ لأنهم وجدوا بعد بعثته فينسبون إلى محمد، لأن أمة عظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أمة الإجابة هم الذين آمنوا به، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء إلى أن نلقاه، فهؤلاء هم الذين يفوزون. وإن كانت أمة الإجابة درجات، فمنهم من هو عقيدته على منهج أهل السنة، ومنهم من عنده من البدع التي نقول لا تكفره ولا تخرجه من الإسلام. ولذلك قال كما أنهم وسط في الأمم، الأمم يعني في اليهود والنصارى نحن وسط، وسنذكر شيئا من الوسطية سريعا كمثال في الأمم. أما في الوسط في الفرق فقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. وسطية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم، نجد أن المشركين يثبتون عدة آلهة، فكفار قريش حول الكعبة 360 صنما، عددهم كبير الآلهة. وأما محمد وأما الدهريون فهم الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إثبات إيش؟ ما في إله، ليس هنالك إلها أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس وإلهكم إله واحد، فصرنا وسط هنا. مثاله شيء آخر كذلك، اليهود قبحهم الله من أجرأ الناس على الله عز وجل في وصفه بالنقائص، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت، احتاج رب محمد إلى غير قاتلهم الله منه. والطائفة الثانية النصارى، فأخذوا صفات الإله فجعلوها لعيسى عليه الصلاة والسلام. فكلا الطائفتين على ضلال في الصفات. فجئنا نحن ولله الأسماء الحسنى، ليس لله إلا كل حسن، ولا يمكن أن نقول له قبيح، ولا يمكن أن نقول صفاته تعطى للمخلوقين، فكنا وسطا في هذا الجانب. في الفرق ذكر هنا الآن، قال فهم وسط في باب الصفات، ثم قال بين أهل التعطيل. أهل التعطيل يكتب عنده النفات. الجهمية نقول نعم، الجهمية ثم نضيف لها، والمعتزلة ونضيف لها، والخوارج والأباضية هم معتزلة، والزيدية كذلك، كل هؤلاء ينفون صفات الله عز وجل. وأهل التمثيل المشبهة الذين يقولون الله مثل خلقه لا فرق بينهم. ولهذا نجد بعضا من المشبهة قاتله الله أن يؤفك يقول سألوني عن الرب كل شيء أخبركم عن إلا السوءتان، تعالى الله عما يقول حلوا كبيرا. الله منزه عن أن يوصف مثل الخلق، بل له الكمال سبحانه وتعالى من كل وجه. ولهذا جاءت ليس كمثله شيء، هذا الرد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على طائفة التعطيل. طيب نقف بقي 5 دقائق لترككم شوي تستريحون.